يقول: هل يجوز للوالد أن يعطي ابنه المتزوج الفقير أو ابنته الفقيرة من زكاة أمواله؟ أفيدونا بذلك والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: الزكاة حق من الحقوق التي فرضها الله على الأغنياء، وبين مصارفها في القرآن، ولم يكل إلى أحد بيان مصارفها، وهذا مما يدل على عظم شأنها. فواجب على الإنسان أن يصرفها في مصارفها الشرعية المبينة بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجب على الأب أن ينفق على أولاده، ويجب عليه أن يزوجهم إذا كانوا لا يستطيعون الزواج، وهو عندما يدفع الزكاة إلى ابنه إذا كان فقيرا، أو ابنته إذا كانت فقيرة، هو يدفعها من أجل أن يقي بها ماله، وهو أنه إذا دفع الزكاة إليهم لم يعطهم من ماله الحق الواجب لهم عليه. فالمقصود أنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله، وإنما الواجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، وبالله التوفيق.